بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى كما في كتابه الواسطية رحمه الله، قال: ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. إذا ما أهل السنة والجماعة ما يتركون الصلاة خلف ولاة الأمر ما داموا على الإسلام، أبرارا كانوا فجارا، ولو كانوا ظالمين ولو كانوا جائرين ولو كانوا فاسقين، فلا يتركون الحج ولا الجمعة ولا الجماعة ولا الجهاد، يحجون معهم ويجاهدون معهم ويصلون الجمعة والجماعات معهم، ولا يتركون الجمعة ولا جماعة، بل ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر أو المبتدع والصلاة في بيته منفردا يعتبر بدعة. من ترك الجمعة والجماعة بسبب أن الإمام فاجر أو ظالم أو مبتدع بدعة غير مكفرة ففعله بدعة. قد قال الحسن: صلي خلفهم عليه، صلي خلفه عليه بدعته وعليه بدعته. كان الصحابة يصلون خلف الحجاج مع الظلم الذي حصل منه، الظلم العظيم وسفك دماء كثير من العلماء، مع ذلك صلوا خلفه وحجوا معه، حج ابن عمر معه وجمع من الصحابة حجوا معه. قال: يحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة، الدين النصيحة لله ولرسوله ولكتابه لأمة المسلمين وعامته. من الذي قال بايعة النبي صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم؟ عند من الجواب؟ الذي عند السارية جرير بن عبد الله. من أخرج الحديث؟ متفقون علينا. قال: ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. ما في الحديث المرصوص فيما أذكر. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، في الصحيحين بدون المرصوص. عندكم أيضا ما في المتن من أصلها: كالبنيان يشد بعضه بعضا، متفق عليه. عن من؟ عن أبي موسى. معنى ذلك أن أهل السنة الجماعة يعتقدون معنى هذا الشيء ويعملون به، يتعاون بعضهم مع بعض، يتعاون المسلمون بعضهم مع بعض على الحق، وتعاون على البر والتقوى، ولا تعاون على الإثم والعدوان. قال: وشبك بين أصابعه وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وهذا عن من الحديث؟ لك بصري النعمان البشير، متفق عليه. قال: ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء. إن أمر المؤمن عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أما الحديث عندك أنت، عندما عندك صح، عن صهيب بن من؟ صهيب بن سنان. من رواه؟ البخاري. وأنت مسلم؟ رواه مسلم. والرضا بمر القضاء، ما ضابط الرضا؟ مر علينا في كلام ابن القيم في الفوائد. نعم عندك يا قيس. نعم، اطمئنان القلب إلى ما قدره الله، إلى ما رضي، إلى ما قضاه الله وقدر، بحيث يستوي عنده الأمران، فلا يفضل وجود هذا الشيء على تركه، فلا يفضل وجود هذه المصيبة على عدمها. يعلم أن الله عز وجل قضاها لحكمة فيرضى بها ويسلم. فأيهما أعظم درجة، الرضا أم الصبر؟ ذلك صحيح. الرضا يشمل الصبر زيادة، أنه يصبر على المصيبة فلا يتسخط ولا يعترض القضاء والقدر، وزيادة على ذلك وصل إلى مرتبة الرضا بأن يعتقد في نفسه أن المصيبة فيها خير، فلا يفضل عدم وجودها على وجودها لاعتقاد أن الله لله حكمة في ذلك وأن فيها خير. وأيهما واجب على الإنسان، الصبر أم الرضا؟ الصبر هو الواجب، والرضا مستحب، إذا وصل لدرجة الرضا مستحب. أما الصبر فواجب، يجب عليه أن يصبر فلا يعترض قضاء الله وقدره، ونعم ولا يتسخط على ما قدره الله. والرضا درجة أعلى، بأن يصبر وزيادة على ذلك يعلم أو يعتقد أن هذه المصيبة فيها خير فيستوي عنده الأمر. وهناك درجة أعظم من الدرجتين، ما هي؟ نعم يا محمد، درجة الشكر، يشكر الله عز وجل على المصيبة فيجعل ماذا؟ فيعتقدها نعمة عليه نظرا إلى ما جعل الله فيها من الخير. فمثلا يبتلى بفقد ولده يشكر الله على ذلك ويقول ما أخذه الله سبحانه وتعالى إلا رحمة بي، تكفيرا لذنبي، أو رفعة لدرجاتي، أو ليجعله الله شفيعا ليوم القيامة، فيشكر الله على ذلك فيعتقد أنها نعمة عليه فيصل إلى درجة الشكر، وهي أعظم من درجة الرضا. إذن ثلاث درجات، أولها الصبر وهي الواجب، أرفع منها الرضا وهو أن يستوي عنده الأمران، وأرفع منها الشكر وهو أن يجعل المصيبة نعمة عليه ويحمد الله عليه. قال ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. عمن هذا الحديث؟ عن أبي هريرة والترمذي وغيره. قال ويندبون إلى أن تصل من قطعك. ما معنى يندبون؟ يستحبون ويدعون. إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. حديث إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسوؤون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. قال لئن كنت كما قلت فكأنما تصفهم المل، ولا يزال معك من الله تعالى ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم عن أبي هريرة. ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. لك يا زياد. عبد الله بن عمرو بن العاص، من أخرجه؟ في البخاري. يعني الواصل الأعظم هو الذي يحسن إلى من قطعه. قال وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار، الأدلة على ذلك كثيرة معلومة، والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء. تقدم كثير مما ذكر في كتاب الأدب المفرد. وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي، إن الله تعالى أوحى إليه أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. رواه مسلم عن عياض بن حمار رضي الله عنه. والاستطالة على الحلق على الخلق بحق أو بغير حق، إن أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. أما سعيد بن زيد ينهون عن الاستطالة على الخلق، أي ما يستطيل عليه بالكلام حتى ولو كان له حق، ف يعني أهل السنة يأمرون بحسن الكلام، وقل لعبادي يقول التي أحسن حتى ولو كان له حق. قال ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفاسفها. جاء في حديث في ذلك حديث أظنه عن عائشة وهو في الصحيحة، إن الله تعالى يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها. عن من؟ ليس عن عائشة، عن سهل. طيب يلا أخي، يقول عن سهل بن سعد. إذن حديث عائشة أن الله يحب من أحدهم إذا عمل عملا أن يتقنه، كأنه عن الحسن. ما هو لعله جاء أيضا عن الحسن، لكن هو قد جاء مرفوعا فلعل له طرقا. وكل ما يقولون ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله بها محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، هذا حديث الافتراق ويسمى حديث الفرقة الناجية عمن أتى عن أبي هريرة عند أبي داود، وعن من وعن من وعن وعن معاوية رضي الله عنه عند أبي داود وأحمد وأيضا عبد الله بن عمرو بن العاص، وجاء عن غيرهم كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، لفظ وهي الجماعة في حديث معاوية. وفي حديث عنه أنه قال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي، في حديث عبد الله بن عمرو العاص الزيانة في إسناد حديث عبد الله بن عمرو عبد الرحمن بن زياد الفريقي، ولكن هي بمعنى رواية حديث معاوية الجماعة، المعنى واحد الجماعة إذا اجتمعوا على الحق، وهو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة، وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة العلماء الربانيون، وفيهم الأبدال، والمراد بالأبدال الذين جدد الله عز وجل بهم الدين، إن الله عز وجل يبعث على كل رأس 100 سنة لن يجدد لهم أمر دينهم، يبعث على كل رأس 100 سنة من يجدد لهم أمر هذا الدين. أخرجه أبو داود عن أبي هريرة وهو حديث قابل للتحسين. وليس المقصود أبدال المتصوفة الذين يقولون في الكون أبدال، أي يتصرفون بالكون. قال وفيهم أئمة الدين الذين يجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضر من خلفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. الحديث جاء عن جمع من الصحابة في الصحيحين عن ثوبان وعن معاوية، في الصحيحين عن المغيرة وعن معاوية، وجاء في مسلم عن ثوبان وعن جابر بن سمرة وجابر بن عبد الله وجمع من الصحابة عقبة بن عامر عبد الله بن عمرو بن العاص، لكن هذا اللفظ قريب إلى حديث ثوبان منصورة وفي رواية منصورين. نسأل الله أن يجعلنا منهم وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبهذا نكون انتهينا من هذه العقيدة الطيبة ومن هذا الكتاب الطيب الذي ألفه شيخ الإسلام رحمه الله بين أو بعد صلاة العصر، فجعل الله عز وجل فيه بركة عظيمة فلا يحصى، كم من العلماء قد شرحوه وكم من طلبة العلم قد حفظوه، وجعل الله فيه بركة عظيمة، وقد حصلت مجالس امتحن بها شيخ الإسلام عند القاضي من أجل هذا الكتاب، يريدون أن يشوهوه عند الحاكم عند القاضي، وحصل الجدال وعدة جلسات بين البعض المبتدعة وشيخ الإسلام على العقيدة الوسطية، يتهمونه بما لم يقل، أنت تقول كذا وأنت تقولت كذا، وهو يبين ماذا قال وماذا يريد. قد أورد المناظرة شيخ الإسلام، أي قد أوردها الذين جمعوا الفتاوى في المجلد الثالث من مجموع الفتاوى، المناظرة مذكورة فيه، من أحب أن يقرأها. إن شاء الله سنشرح في الطحاوية، العقيدة الطحاوية، سنقرأ المتن أيضا، المتن من يوم غد إن شاء الله. نسأل الله العافية. يقول أخي السائل: إذا قرأت القرآن هنيت أجره للوالدة المتوفية، هل يجوز لي ذلك؟ الصحيح في هذه المسألة أنه ما يصلح، الثواب ما ينتقل على إرادتك، الثواب ما ينتقل على إرادة الإنسان، ثوابي سأجعله لفلان أو أجعله لفلان، هذا ما هو إليك، أن ليس للإنسان إلا ما سعى، أن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وما أدرك أيضا إذا قرأته أنك قد أجرت عليه. ثم أيضا إذا قرأته بنية المال كما يفعل بعض الناس، يقرأ لأنه أعطي ماله فصار متكسبا بالقرآن، هذا محرم لا يجوز، فكيف سيجر عليه وهو إنما قرأ من أجل المال؟ فمن كانت نيته بقراءته المال فلا يجر عليه، فضلا عن أنه يهدي ثوابه. والصحيح في المسألة الأولى أنه ما يصح هذا العمل، لا يصح إهداء الثواب سواء في القرآن أو في الصلاة أو الصيام أو غيره، ما لك أن تهدي ثوابك لأحد، جاءت النيابة في الصيام وفي الحج أن تصوم عنه، وأما أن تصوم ثم تقول أهدي ثواب صومي لفلان، هذا أيضا ما عليه دليل. كذلك الصدقة تتصدق عنه، وأما أن تتصدق لنفسك ثم تقول أهدي ثوابي لفلان، هذا أيضا ما فعله السلف، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. يقول: هل يصح الانتقال من النافلة إلى الفرض؟ لا ما يصح، الفرض يحتاج إلى نية من ابتداء تكبيرة الإحرام. سؤال من أحد الأخوة بالمهارة يقول: ما حكم نطق لفظ الجلالة الله بالي كما ينطق عندنا في المهرة، مع العلم أن كلمة بالي معناها رب، مثل رب البيت يقال بالي البيت وغيرها، لا يجوز. كلمة يعني أنت تستطيع أن تتكلم باللغة العربية فلا يصلح أن تنطق بهذه الكلمة، وهي أيضا تشعر بمعنى آخر وهو عند كثير من الناس يطلقونها على القديم بالي، أي الذي يزهد فيه، ومع قدرتك على الكلام العربي فلا يجوز لك أن تنطق بهذا وهي تحتمل معنى باطن. والله أعلم. يقول: أيهما أفضل، أن يقدم حفظ الرياض أم البلوغ؟ كلاهما جيد، ولكن إن كنت تدرس الفقه فلا بأس أن تحفظ البلوغ مع دراسة الفقه، أما إن كنت لا تدرسه فقدم الرياض، لأن الرياض يعني أحاديث أعم في الإرشادات، في الآداب، في الأخلاق، في المواعظ، فتنتفع به أكثر إن شاء الله. وأما مع دراستك الفقه فأمر طيب أن تقدم البلوغ حتى تتقن دراستك. يسأل بعض الأخوة على كتاب تذيب الراوي. نحن انتهينا ولله الحمد من مقدمة ابن الصلاح، وسنشرع من يوم الثلاثاء إن شاء الله في تدريب الراوي. نعم، بعد الساعة العاشرة إن شاء الله نبدأ بتدريب الراوي، ونسأل الله يعني. وبعد التدريب إن شاء الله إذا مد الله في العمر نقرأ في شرح العلة. طيب، نعتذر عن بقية الأسئلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.